الشيخ رحمه الله قال في كلامه على التقوى: وكذلك أمر الله بالتقوى ومدح المتقين ورتب على التقوى حصول الخيرات وزوال المكروهات. هذا شيء من بيان فضل التقوى وعظيم مكانتها وما أعد الله سبحانه وتعالى لأهلها من الأجور العظيمة والأفضال الكريمة في الدنيا والآخرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.